إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام شمس الدين ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، وصلنا في الكلام على فوائد الذكر، وهي كما ترون فوائد عظيمة تشد إليها الرحال، ومن لم يقرأها ويستفد منها فإنه قد فاته خير كثير، وكتاب في متناول كل طلاب العلم، وأحيانا يعني قلت مكتبة من المكتبات الخاصة خلت تخلو من هذا الكتاب، ومع ذلك للأسف كثير من إخواننا يعني لا يعرجون على قراءة فوائد الذكر. وطالما قرأ الإخوة الكلام عن افتتاحية الكتاب وما شاكل ذلك، أما الكلام عن فوائد الذكر فقل لا من قرأ هذا الكتاب، فوائد عظيمة ونفيسة. يقول الفائدة 47، أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، شفاء القلب ودواؤه من كل الأمراض، أمراض القلبية، فإن الإنسان الذي يذكر ربه فإن الله عز وجل بذكره يشفيه من أمراضه القلبية. يقول والغفلة مرضه، إن الذكر شفاء القلب ودواءه، والغفلة مرض، أي مرض القلب، فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. وهذا أمر يعني بعض الناس يقول أريد، عندي مرض كذا في قلبي، عندي كذا، أريد العلاج، أقول له اذكر ربك فأنظر إليك نظرة، ما أجبتني الإجابة التي أريدها. الإجابة التي يريدها منك أن تصف له شيئا معينا، وأن تفعل كذا وأن تفعل كذا، وتضع كذا على كذا، وتذهب عند العطار وتضع كذا، وتقرأ عليه سورة كذا. بعض الناس يظنون أن العلاج هكذا، وإلا فلا، أبدا. العلاج أهون من ذلك بكثير. العلاج أن تذكر ربك في نفسك، بينك وبين ربك لا يطلع عليك أحد إلا الله، وأن تجعل ذكر الله هذا يترطب به لسانك باستمرار، وهو أمر من الأمور التي لا يطلع عليها أحد من الناس. يعني أنت تذكر ربك، من سيطلع على هذا الأمر؟ أنت تذكره في خلواتك وفي سكناتك وفي طريقك وفي كل مكان، في المواصلات، في العمل، في أثناء العمل وأنت تعمل تذكر ربك. الحرفي الذي يعاني الحرفة ويمارسها ويذكر ربه، أحيانا الناس بتدندن وتغني، تجد الإنسان بيتكلم وبيغني، والمتدينون بعضهم ينشد أناشيد، أما المتقون فيذكرون رب العالمين سبحانه وتعالى، ذكر لله. وهذا الذكر للأسف فرط فيه كثير من إخواننا من أهل السنة، لدرجة أن هذه الأمور أصبحت من سمة العجائز والعواجيز عندنا. الناس الكبيرة تجد الرجل الكبير الطاعن في السن والذي يذكر ربه، وبعض إخواننا للأسف كانوا يظنون أن الذكر هذا من خواص الصوفية، فأظنه ذكر بيتكلم عن الذكر، واحد بيخطب خطبة عن الذكر يقول كده بيكلمك عن الذكر، واحد بيدي درس عن الذكر، والذكر أصبح كأنه تهمة، كما يعني سمعت بعض إخواننا للأسف يعني كان يقول هذا فلان هذا بتاع رقائق. يا أخي الإمام البخاري ألف كتابا في صحيح سماه كتاب الرقائق، الرقائق مش كده ولا لا؟ الرقاق، كتاب الرقاق في صحيح الإمام البخاري. ما أحوجنا إلى قراءة هذا الكتاب. يعني بعض الإخوة تجدوا للأسف، يعني مرة أخ من الإخوة أعطى محاضرة من محاضراتي، كانت محاضرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وتكلمت فيها عن بعض الأمور التي هي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فعرضها على بعض الإخوة، وكان لسه آتي لتوه من المملكة، كان بيبحث عن الناس التي تدرس على السلفية في مصر، فقال له هذا الرجل يعني له جهود في هذا الأمر، وهذه محاضرة كانت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له لا يا أخي، اتكلم عن النبي وعن السيرة النبوية. قال له هذه سمة الإخوان، فجعلوا السيرة خاصة بالإخوان والذكر خاصا بالصوفية، فما هو الخاص بطلاب العلم من السلفيين؟ طبعا هذا الرجل يعني فيما بعد أصبح صديقا لي يعني وحبيبا لي، ربنا يعني يوفقه لكل خير. لكن اللي بتكلم عليه ان مسألة ان بعض اخواننا حين بيصنفوا الناس تصنيفا خاطئا، يقول لك ده بيتكلم في الرقائق. يعني مآخذنا على من يتكلمون في الرقائق بدون علم ويكون تاركا للكلام في التوحيد. يعني بعض الناس لا يتكلموا إلا في الرقاق ولكن لا يتكلم في التوحيد، لا ده هذا أمر خطير يؤخذ على المنهج. لما رجل يترك التوحيد ولا يتكلم في التوحيد ويتكلم في السيرة فقط أو يتكلم في الرقاق فقط، لا هذا مطعن، مطعن في الداعية ألا يتكلم عن التوحيد وعن التمسك بالسنة. هذا مأخذ ولا مش مأخذ؟ مأخذ خطير ومغمز خطير في هذا الأمر. كان بيتكلم عن الرجل الذي يتكلم في التوحيد ويتكلم في السنة والتمسك بالسنة، إياك أن تظن أنه إن عرج على الكلام في الرقاق يكون هذا فيه مغمز، هذا لابد. وإلا فإن الإمام البخاري صنف الصحيح وفي كتاب التوحيد وفي كتاب العلم وفي كتاب الإيمان وفي كتاب الرقاق وفي كتاب المغازي مش كده ولا لا، والمناقب كل ذلك موجود. فيقول فالقلوب مريضة وشفاؤها ودواؤها في ذكر الله تعالى. قال مكحول من أئمة التابعين ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء. كلمة شديدة جدا، الإمام الذهبي ذكرها في سير أعلام النبلاء في المجلد السادس صفحات 69 بعد 300، وعلق عليها قال إي والله فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. شوف كلام الإمام الذهبي، إي والله فالعجب منا ومن جهلنا كيف ندع الدواء ونقتحم الداء. الداء اللي هو إيه؟ ذكر الناس، تقعد تتكلم في الناس، ومع ذلك ما تترطب الأفواه والألسنة بذكر الله عز وجل إلا نادرا، وإن لله وإن إليه راجعون. وذكره البيهقي عن مكحول مرفوعا ومرسلا، وقال البيهقي هذا مرسل وروي عن عمر ابن الخطاب من قولي، يعني الكلام يعني غايته أن يكون موقوفا عن الكلام أو مقطوعا من كلام مكحول لكنه كلام عالي. ذكر الله تعالى شفاء وذكر الناس داء مرض، يعني داء مرض. ولذلك إذا انشغل الإنسان به أصبح القلب غافلا عن الله وأصاب القلب قسوة، سلمنا الله إياه، قسوة القلب الكلام عن فلان وعن فلان، ويجي تعال أقول لك على فلان، ما شفتش فلان عمل كذا، نخلص من فلان رقم واحد ندخل على فلان رقم اثنين، ومش هيخلصوا، عددهم عامل زي دليل التليفونات، طيب متى ستذكر ربك سبحانه وتعالى؟ يقول فإذا ذكرت ذكرته، فإذا ذكرته أي القلوب شفاها وعافاها. مجرد الذكر، وهذه مسألة قد لا يتصورها كثير من الناس، ولكنه علاج القلوب، والله علاج القلوب من كل أمراضها أن تذكر الله. يقول فإذا ذكرته أي القلوب، ذكرت رب العالمين القلوب شفاها وعافاها. فإذا غفلت عنه انتكست، تجي لها النكسة ويجي لها المرض، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. أحيانا، لم يقل فنترك الذكر دائما. أما البقى اللي بيترك الذكر دائما ولا يذكر ربه إلا في الصلاة، ويكون ذكره لله في الصلاة خاليا من الخشوع، لأن الصلاة بالنسبة له تؤدى كعادة، ولكن أين الامتثال لهذه الكلمات والخشوع وذكر الله تبارك وتعالى؟ حينما يجري على اللسان يكون القلب ممتثلا لما نطق به اللسان، فيحدث المواطأة بين القلب وبين اللسان. إذا مرضنا تداوينا بذكركم فنترك الذكر أحيانا فننتكس. هذا البيت ممن كان يكثر من ترداده في كتبه الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. الثامنة والأربعون، الفائدة الثامنة والأربعون، أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها. مزية الإمام ابن القيم أنه يربط بين قضية الذكر وبين أصل الأصول وهو التوحيد، وبين ذكر أسماء الله الحسنى. لأن الذكر ذكر أسماء الله الحسنى، أنت ما ابتعدت أصلا عن أصل الأصول وهو التوحيد. فيقول إن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، رأس الموالاة وأصلها، والغفلة أصل معاداته وأسها، أصل معادات الله وأسها. فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه، يعني يحب ربه ويوالي ربه. فأنت إن أكثرت من ذكر الله أصبحت وليا لله عز وجل، فالله يحبك والله يواليك، فتصبح من أولياء الله لأنك تكثر من ذكر الله تعالى. ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه، يعني القلب الذي يغفل عن الله عز وجل يظل على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكذلك العبد يذكر ربه تبارك وتعالى ويسعى في أن يكون من الذاكرين الله تعالى والذاكرات، من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حتى يحبه فيواليه سبحانه. أما العبد الآخر فيزال يغفل ويستمر في الغفلة حتى يصبح الران على قلبه حائلا بينه وبين ذكر الله تعالى، ويصبح ممن قال الله في شأنهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذا جمع بين الغفلة والعياذ بالله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، جمع بين الغفلة واتباع الهوى، فخلى قلبه من ذكر الله تبارك وتعالى ومن حسن القصد. فماذا كانت النتيجة؟ كان أمره فرطا. فإن أراد العبد ألا يكون من أصحاب الأمر الفرط ولا ينطبق عليه هذا ويستحكم عليه أمره ويصبح أمره أمرا رشيدا، هذا العبد عليه أن يزيل الغفلة عن قلبي بذكر الله تبارك وتعالى واتباع السنة وليس اتباع الهوى سلمنا الله وإياه. فمن فعل ذلك وأصل ولا يزال على غفلته يستمر على ذلك فيصبح مبغوضا لله تعالى عدوا لله تبارك وتعالى. قال فإن العبد لا يزال يذكر ربه عز وجل حتى يحبه فيواليه. ومن منكم لا يرضى أن يكون من أولياء الله؟ إن حصلت الولاية فماذا يريد عبد غير هذا؟ يعني لو حصلت الولاية أي شيء فقده الإنسان إن كان وليا لله عز وجل. ولا يزال يغفل عنه حتى يبغضه ويعاديه. فإن حصل الإنسان بغض الله وعداوة الله فماذا كسب؟ كسب ماذا؟ هذا يصبح من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قال الأوزاعي رحمه الله، قال حسان بن عطية: ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو من يذكره. سبحان الله، ما عاد عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره، يكره ذكر الله ويكره من يذكر الله تبارك وتعالى سلمنا الله وإياه. قال فهذه المعاداة سببها الغفلة، ولا تزال أي الغفلة بالعبد حتى يكره ذكر الله ويكره من يذكره، فحينئذ يتخذه عدوا، يعني يتخذه رب العالمين عدوا، كما اتخذ الذاكر وليا، كما اتخذ الله الذاكر وليا يتخذ الغافل عدوا لأنه كره ذكر الله وكره الذاكرين. الفائدة 49، أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل، ما استجلبت نعم الله عز وجل، يعني حصلت، ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. إن أردت استجلاب النعم واستدفاع النقم فعليك بذكر الله تبارك وتعالى. كلنا يشكو من النقم التي تحل بالأفراد والمجتمعات، وكلنا نشكو من فرار نعم الله عز وجل، وكل الناس يطلبون نعم الله وكلهم يحبونها. من من البشر لا يحب نعم الله؟ حتى الكفار، العالم كله، والاقتصاديون وأهل العلم الاجتماع والإعلاميون والزعماء السياسيون، الكل يريد أن يستجلب نعم الله ويريد أن يدفع نقم الله عز وجل، الفردية والجماعية. ونسوا أو تناسوا أن ذكر الله عز وجل هو أعظم الأسباب لاستجلاب النعم واستدفاع النقم. قال فالذكر جلاب للنعم دفاع للنقم. سبحان الله، الذي خلق هو، الذي يرزق هو، الذي يدبر هو، الذي يملك أمر كل شيء هو، الذي يضر وينفع هو وحده لا شريك له. ومع ذلك فالناس يطلبون من هذا وينافقون ذاك ويجعلون كما يقال خدودهم مداسا لهذا وينافقون ذاك، وما علموا أنه لا يملك أحد شيئا في الكون، وإنما مالك كل شيء هو الخالق البارئ العظيم سبحانه وتعالى. والله يا أخوانا، لو علم الإنسان وتدبر هذه الأمور لا يأس مما في أيدي الخلق، والله الذي لا إله غيره لا يأس مما في أيدي الخلق، لأنهم لا يملكون شيئا على الإطلاق، لا يملك. وإن أعطاك أحد شيئا أو دفع عنك شيئا فهذا بتقدير الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي سخره لك، فلا تطلب من المسخر، أطلب من المسخر، لا تطلب من المسخر، هذا مسخر لكي يعطيك، وذاك مسخر لكي يدفع عنك، وذاك مسخر لكي يجلب لك، وذاك كلهم مسخرون، كلهم مسخرون، لا يملكون شيئا على الحقيقة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك ولا شرك في ذرة. يعني هل توجد شراكة في ذرة في السماوات أو في الأرض للخلق أجمعين، لحملة العرش مع جبريل مع ميكائيل مع إسرافيل مع الأنبياء مع المرسلين مع الصديقين مع الشهداء مع السياسيين مع الاقتصاديين مع رجال الأمن مع رجال، كل هؤلاء يشاركون رب العالمين في شركة مساهمة في ذرة؟ لا. وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، شرك نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من فجعلتها نصا في العموم، من شرك ولا توجد شركة في أدنى من ذرة ولا إلكترون كمان ولا يعني جزء من الذرة كمان، مش كده ولا إيه؟ لا. شوف هذه الآية كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أتت على جميع الجذور التي تسقي شجرة الشرك فقطعتها، قطعت جميع الجذور التي تمد شجرة الشرك فما عادت عروق شجرة الشرك تسقى بشيء على الإطلاق، ولذلك سقطت، أسقطت هذه الآية. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، كلمة الذين اسم موصول يفيد العموم، يدخل في كل شيء، يدخل في عيسى عليه الصلاة والسلام والملائكة والبشر والجن والإنس والأنبياء والمرسلين، كل من عبد من دون الله طبعا بالباطل، أو لا يوجد أحد عبد من دون الله بحق. قل ادعوا الذين زعمتم وزعم مطية الكذب، لأنه كلام لا أصل له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون الله لأنهم كلهم دون الله، مش كده؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون، كله دون الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون، كلهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض على سبيل الانفراد، وما لهم فيهما من شرك على سبيل الشراكة. طيب وما له منهم من ظهير، وكمان ربنا مش محتاج لحد منهم. يعني انت فاكر رب العالمين يدير الكون هذا كما يدير رئيس الجمهورية البلد او الملك رئيس الدولة؟ او ما يقدرش يديرها لوحده، ما يقدرش يديرها لوحده. المثل عندنا القفة اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين، مش كده ولا لا؟ ودي قفة فيها 100,000 ودن، ولا عايزة كل واحد يشيل؟ لو الرئيس لوحده ما يقدرش يعمل حاجة، ولا الملك؟ ما بتكلمش عن مصر، كل بلد ما يقدرش عمدة بلد يديرها لوحده، لازم يديرها برجال. ما يقدرش حد يدير اي دولة او البيت، ابوك ما يقدرش يديره لوحده، لازم امك تكون معاه، ولازم تقف كل واحد يفعل ما كلف به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعياته. فاذا رب العالمين يدير الكون كما يدير رؤساء الدول والملوك، لان الملك يحتاج رئيس الجيوش، بدون رئيس الجيوش هيعمل ايه؟ ومحتاج مدراء الامن والداخلية، من غيرهم هيعمل ايه رئيس الجمهورية ولا الملك؟ يعمل ايه مع من غير اجهزة الاستخبارات؟ يعمل ايه من غير وزير زراعة واجهزة، ومش وزير بس، اجهزة تدير الزراعة وتدير الصناعة وتدير القوات المسلحة وتدير المخابرات وتدير التموين وتدير التجارة اشياء لا تخطر على بالك. يعني حاجات لو قعدنا نعد الاشياء، المؤسسات اللي بيحتاجها كل رئيس دولة، بتكلم عن كل الدول او الملوك بيحتاج ايه عشان يدير الدولة، مش هتخلص، مش هنخلص. وكل واحد لو قصر في مكانه يبقى في ثغرة تسقط الدولة من خلالها، مش كده ولا لا؟ زيك لازم كل واحد في موطنه. طيب رب العالمين يدبر الأمر، كل الأمر ويدبر الكون، ده بيدبر الخلايا اللي جواك. وانت بتدبر خلايا نفسك؟ ده انت في خلايا فيك بتخلق كل شوية بتنبت تنشأ، خلاق. وفي خلايا بتموت فيك كل لحظة، خلايا بتموت بتشيخ، وخلايا بتخلق من جديد فيك انت وانت مش داري. من الذي يدبر هذا؟ من؟ الله وحده. طيب رب العالمين، هل رب العالمين يستعين بالملائكة لكي تقوم هي بكذا؟ الملائكة تنفذ أمر الله، أسباب جعلها الله أسبابا وجنودا، ولكن كل شيء ينفذ بكن فيكون. ولذلك يقول سبحانه: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا. العضد، ولذلك قلنا شوف التعبيرات، العضد ده أقوى شيء في الزراعة. رب العالمين ليس في حاجة إلى معاضد ولا مساعد، ده الساعد، مش كده ولا لا؟ شوف لغة العرب، ده الساعد، وإذا يقول لك مساعد مش كده، مساعد له، مساعد وزير كذا، مساعد كذا، مساعد، لأن ده شيء قوي في الدراع، لكن ده أقوى منه، اسمه الإيه؟ العضد. لكن قبل ده كله لابد يكون علشان البناء قائم يكون لك ضهر تتكئ، ضهر. ولذلك اللي يسند ظهرك يسمى ايه؟ ظهير. ظهير يسند ظهرك بدو بدوني يصبح الظهر ايه؟ كثيرا، مش كده؟ رب العالمين يقول سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. رب العالمين ليس في حاجة إلى ظهير مظاهر، ولا إلى معاضد، ولا معين، ولا مستشار، ولا وزير يدير الكون ويدبره بكن. بل هذه الملائكة التي تنفذ أوامر الله، من الذي يحملها ويدبر أمرها؟ هي رب، وبه تقوم، لأنه قيوم السماوات والأرضين، القائم بنفسه، القائم بذاته، وكل شيء في الكون يقوم به سبحانه، وذلك اسمه الحي القيوم. أما كل حي مخلوق فليس بقيوم، وإنما قام برب العالمين. واضح؟ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إن الله يمسكه، هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يعني كل الملائكة مجتمعة تستطيع أن تحمل أبدا. وإن سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا، إن بمعنى ما، إن أمسكهما من أحد، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. ولذلك علماء السلف يبينون لنا أن حملة العرش، الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش يحملونه بقدرة الله، والعرش وحملة العرش يحملهم رب العالمين بقدرته سبحانه وتعالى. لا تظنوا أن رب العالمين في حاجة إلى العرش أو في حملة العرش، فالغنى صفة ذاتية لله، ورب العالمين غني عن العرش وعن حملة العرش، وغني عن العالمين، وكل شيء في الكون بما فيه حملة العرش والعرش والكرسي في فقر ذاتي إلى رب العالمين، والله هو الذي يحملهم سبحانه وتعالى. إذن كل مخلوق في حاجة ذاتية إلى رب العالمين. ولذلك جاءت هذه الآية يا إخوانا قطعت جميع المنابع التي تغذي شجرة الشرك، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه. علماء فقهاء فاهمين، شوف آيتين في سورة سبأ قضت على الشرك وكل أسباب الشرك. لأن الإنسان، أنت تطلب من مين؟ لما تيجي تطلب، تطلب من مين؟ من من يملك، أو من هو شريك للمالك، أو من كان المالك يحتاج إليه. يعني أنت لما تيجي تطلب حاجة من حد، رحت مصنع من المصانع مثلا أو أي شيء، أو رحت وزارة من الوزارات أو كذا، بتطلب من من يملك ولا تطلب من من لا يملك؟ ما هو لو طلبت من من لا يملك يبقى هيسرق لك. احنا بنتكلم عن الطلب المشروع، ستطلب من من يملك، أو من من هو شريك للمالك، أو من من هو ظهير الملك محتاج له فما يقدرش يرفض له طلب. أحيانا يكون رئيس دولة ما يقدرش يرفض لبعض الوزراء الكبار، ما يقدرش يرفض له طلب علشان محتاجه، فيقول لك اللي بيطلبه بيتنفذ، لان في بينهم وبين بعض ايه؟ ها؟ احتياج. الملك محتاج له ما يقدرش، ده الظهير، مش كده ولا لا؟ فلذلك تطلب منه علشان الملك مش هيرفض له طلب. وممكن حاجة رابعة بقى، الوجاهة، يكون واحد وجيه عند الملك، وجيه عنده وجاهة، بس الوجاهة دي ايه؟ ممكن يدخل عليه في اي وقت، يخبط عليه ما يخبطش حد. ابوه تيجي انت محتاج موضوع من واحد مش عارف تحله، مش عارف توصل له، بس عرفت توصل لابوه، ابوه يقدر يدخل عليه من غير اذن، وممكن يكون عقل والده بس بيحب امه، وممكن يكون لابوه ولا امه صاحب صديق من ايام الزمالة القديمة واخد عليه، وممكن يكون من صديق زوجته اللي بيحبها. دي بقى بتبقى اكبر واسطة، مش كده ولا ايه؟ الواسطة تبع المدام حل المشكلة، يعني جاي من طرف المدام مثلا عن طريق زوجته، تبقى قريبة زوجتك او في صداقة، يجي الامر من والله ابن فلانة دي صديقتي وما اقدرش، بس كده تحت امرك يا ماما، يخلص الموضوع على طول. يبقى مسألة الماما او مسألة ابنه صديقه، هل كل ده موجود عند رب العالمين؟ لا والد له ولا والدة ولا صاحبة ولا ابن ولا صديق ولا. يبقى لما قال لك ايه؟ لا يملكون مثقال ذرة، يبقى الملكية مرفوضة، يبقى تطلب منه ايه؟ ما هو ما لا يملك الا الله. طب هتطلب من ممن جعلته شريكا لله، ها؟ لا يشارك رب العالمين احدا، ما لهم فيهما من شرك. طيب مستشار وزير ليس موجودا وما له منهم من ظهير، يبقى مفضلش غير باب واحد، باب الوجاهة. في وجاهة، وكان عند الله وجيها، مش كده ولا لا؟ مش قال كده؟ وكان وجيها في الدنيا والآخرة، المسيح وجيه في الدنيا والآخرة، وموسى وكان عند الله وجيها. أما المحمد عليه الصلاة والسلام يبقى في الوجاهة، وجاهة عظيمة. قال لك لا، هؤلاء أصحاب الوجاهة بقى، قال لك ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لكن الملوك والرؤساء ممكن حد يشفع من غير إذن، زي ما قلت لك تدخل عليه زوجته، أنا مش فاضي دلوقتي معلش عندنا مشكلة عايزك تحل، أبوه ما يقدرش يقول له أنا واخد بالك. يبقى في شفاعة من غير إيه؟ من غير إذن. هذه الشفاعة لا تليق بالله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم الشافعون، من خشيته مشفقون. ولذلك الشفاعة عنده إيه؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولذلك كانت الشفاعة محاطة بقواعد أربعة. الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، مش ملك للشافع، لا، ملك لله. الشفاعة لا تنفع مشركا باستثناء أبي طالب، وله قصة. الشفاعة بإذن الله للشافع، الشفاعة برضا الله عن المشفوع فيه. وكم من ملك، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولذلك يحكي لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما الذي سيحدث في الشفاعة، مش هو صاحب الشفاعة العظمى؟ اسمع بقى على الشفاعة العظمى. يأتي محمد عليه الصلاة والسلام يقول فأخر تحت العرش ساجدا، فيفتح عليه بأنواع من المحامد والثناءات التي لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله بإذن الله. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع، اهو الإذن جهو، واشفع تشفع وسل تعطى. قبل كده ما يستطيعش يتقدم بالشفاعة، ولذلك إلا من أذن له، وذلك قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ولذلك يقول فيحد لي حدا، يحد لي حدا، اشفع في هؤلاء فقد رضيت عنهم، فيذهب فيشفع. فكل الشافعين بإذنه ورضاه عن طب إذا كانت الشفاعة بإذن الله للشافع وبرضاه عن المشفوع فيه، فما فائدة الشفاعة إذن؟ يعني بعض الناس فاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة يفتح باب النار ويخرج من يشاء، لا، الأمر ليس كذلك. اسمع ماذا يقول رب العالمين، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ سؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أنه لن ينقذ من في النار أحدا. أفأنت تنقذ من في النار؟ هذا الاستفهام الغرض البلاغي منه إيه؟ الإنكار. أفأنت كما قال لعيسى أأنت قلت للناس، إذن أفأنت تنقذ من لا يستطيع أن ينقذ من في النار؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ ها؟ فهمها. ما هو رب العالمين قال عن نوح عليه الصلاة والسلام: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. وقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدا إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا، وأن زوجة نوح في النار وزوجة لوط في النار، ولم يغني عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ولذلك نوح استغفر ربه من سؤال النجاة لابنه، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك بي ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. نوح الذي حكم بالإعدام غرقا على البشرية إلا من استثنى وركب السفينة من أجل دعوة، جزاء لمن كان إيه؟ كفر. نعمة الله التي كفر الناس بها مين؟ نوح، جزاء لمن كان كفر، تمام؟ ومع ذلك أراد أن يستل واحدا من الجموع الذاهبة إلى الجحيم، أغرقوا فأدخلوا نارا، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، أراد أن يستل واحدا، فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ما حكمتك لا أعلمها. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ده أنت لو واحد عندك في الدنيا واشتغل في وزارة من الوزارات 25 سنة يبقى ليه استثناءات، مش كده ولا لأ؟ طب نوح 1000 سنة إلا 50 عاما في الدعوة، ومع ذلك من الممكن من أجل نوح ابنه ينجو؟ لا، لا يوجد عند الله، يفهموا هذه الأمور جيدا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قضية الأنساب ليست سببا لدخول الجنان، وإنما يخوان القضية توحيد، توحيد الأساس وعمل صالح. ولذلك قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يأتي محمد عليه الصلاة والسلام وقد آل إليه إرث النبيين السابقين، فينظر إلى هذه الأمور فيقول: يا فاطمة بنت محمد اعملي، فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، عايزة فلوس فلوسي ملكك، لكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمته، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عما اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام موعود بالشفاعة، لكنه يعلم أن هذه الشفاعة مشروطة بإذن الله للشافع وبرضى الله عن المشفوع فيه سبحانه وتعالى. فإذا هذه الآيات التي جاءت لتجتث جميع أسباب الشرك، فما أبقت منها شيئا ولا الوجاهة. ولذلك قال: ولا تنفع الشفاعة عنده، يعني لا يهجم أحد فيشفع بدون إذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ بيضرب لك المثل أو بيذكر لك القصة الذي سيحدث بعد زوال الفزع، حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع، لأن حالة الفزع ذكرتها الأحاديث في البخاري وغيره، أنه إذا تكلم رب العالمين بالوحي تضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمر الله، كمر السلسلة على الصفوان، سلسلة حديد كبير ضرب في الجبال الصلبة، فيبقى الصوت عامل إزاي؟ صوت هائل، تتكسر أجنحة الملائكة خضعانا لأمر الله. فيتكلم الله بالوحي، فإذا قضي الوحي إذا بين بعد ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم، يريد أن يبين لك أن هؤلاء الملائكة التي ستشفع ما موقفها بين يدي الله، حينما يتكلم بالوحي تخر الملائكة خضعانا لأمر الله غشيا، الملائكة يغشى عليها حينما يتكلم رب العالمين وتسمع صوته، الملائكة تقع غشيا تتكسر أجنحتها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، يبدأوا يتكلموا، ماذا قال ربكم؟ تبدأ الملائكة تسأل حتى يصل السؤال إلى جبريل عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. هو لا يقول إلا الحق، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا كان هؤلاء هم الشافعون، الشافعون بهذه المثابة حينما يسمعون صوت رب العالمين، يبقى معنى ذلك ايأسوا مما في أيدي الخلق، وليكن توكلكم واعتمادكم وثقتكم في من يملك ويدبر سبحانه وتعالى، والخلاق العظيم. ولذلك مطلوب منا أن نتوكل عليه وحده وأن نعتمد عليه وحده. هو ده قلب الموحد. قلب الموحد ليس فيه لله شريك أبدا، وإنما الإخلاص كله والصدق كله والتبتل كله. التبتل، وتبتل إلي عن انقطع. التبتل بمعنى الانقطاع. يكون القلب، ممكن يكون الإنسان بيتعامل مع الناس كلها ولكنه منقطع بقلبه إلى الله وحده، ليس في قلبي اعتماد على أحد. لأن الأمر سهل، خلي بالك مسألة رياضية، مسألة رياضية. من يملك؟ الله بس، لا يوجد أحد. فما تعتمدش على حد. يعني أنت ممكن تعتمد على واحد النهاردة وتيجي تتزنق في مشكلة وترفع سماعة التليفون ما يردش عليك، بعد شو يقولك البقاء لله. إيه مات ده؟ أنت كنت عامل وكنا وحاسبين حسابات، أو قاعد في بيتهم وتلاقي بعد كده هو اللي بيتصل بالناس كلها، هو لا يدور على حد، مش لاقي أصدقاء خلاص. فلما بيذهب المنصب بيذهب كل الناس اللي كانت تعرفه بعد كده. إيه ده؟ واتشال من مكانه. بتمسح تليفونه، بيمسحوا تليفونه الناس، حبايبه اللي كانوا بيدروا تعظيمه وبيبوسوا إيديه، خلاص الراجل انتهى. واخدين بالكم؟ ممكن يموت، ممكن يتشال، ممكن تلاقيه في السجن. مفيش حاجة بعيدة أبدا، ولا إيه؟ إحنا في زمن وجدنا فيه 2 رؤساء في السجن. يعني إحنا في ززمن عجيب، لقينا عندنا في بلادنا 2 رؤساء في السجن، مش كده ولا إيه؟ مسألة فيش. الملك لمن؟ لصاحب الملك وحده لا شريك له. إذا لماذا تتعلق القلوب بغيره؟ لماذا تتبتل القلوب لسواه؟ لماذا تتعلقون بغيره؟ لا تربطوا أنفسكم بمخلوق، فالكل زائل، أنت وهم زائلون، وإما أن تزول أنت أو يزول هو، أنت أو هو، أي منا قابل للزوال؟ والكل زائل والباقي واحد بعد فناء خلقه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيقول 49 أنه ما استجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. فالذكر جلاب للنعم، دفاع للنقم. اسمع، قال تعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا، في سورة الحج، وفي القراءة الأخرى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو عمرو يدفع، وقرأ الباقون يدافع. واضح؟ يدفع ويدافع. فقال: فدفعوا ودفاعوا عنهم. طبعا الإمام ابن القيم قدم قراءة مين؟ قراءة أبي عمرو اللي قرأته، التي كان يقرأ بها، فقدمها على قراءة عاصم التي نقرأ نحن بها. واضح؟ نعم. قال: فدفعوا ودفاعوا عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله. ومادة الإيمان وقوته بذكر، يعني الدفع والدفاع، ربنا يدفع عنك ويدافع عنك بحسب قوة إيمانك وكمال الإيمان، على قدر قوة الإيمان وعلى قدر كمال الإيمان يكون دفع الله ودفاع عنك. فإن أردت أن يدفع الله عنك كل شر وأن يدافع عنك، فعليك بتحصيل كمال الإيمان وأن تقوي إيمانك. كيف؟ قال: ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، أو ممكن تكون مادة الإيمان وقوته تمشي، مش كده ولا إيه؟ قوته، القوت، الغذاء يعني. فممكن تكون مادة الإيمان وقوته أو مادة الإيمان وقوته، وأرى قوته أفضل، مع أن محقق الكتاب عندي ضبطها بالتشديد الواو، لكن القوت لأن كلمة المادة قريبة من القوت. واضح الكلام؟ تمام. ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم. إذن عليك أن تكثر من ذكر الله ليدفع الله ويدافع عنك. ومن نقص نقص، يعني من نقص ذكره نقص دفع الله ودفاعه عنه، ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. على قدر ذكرك يذكرك، وعلى قدر النسيان ينساك، نسوا الله فنسيه، وهكذا. وقال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. تأذن بمعنى إيه؟ الإعلان، ومنه الأذان، واخدين بالكم؟ ومنه الأذان يعني الإعلان. يبقى رب العالمين أعلمنا لئن شكرتم لأزيدنكم، واللام الموطئة للقسم، رب العالمين يقسم لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى هناك علاقة طردية بين ماذا؟ بين الزيادة والشكر. وإذا نقص الشكر نقصت الزيادة، وهكذا. قال: والذكر، واحد يقول طب احنا بنتكلم عن الشكر، قال: والذكر رأس الشكر. رأس الشكر ذكر الله كما تقدم، وهذا كان فائدة قائمة بذاتها. قال: والشكر جلاب النعم وموجب للمزيد، حتى كان السلف يقولون إن النعم قيدها الشكر. عايز تكتف النعمة اشكر. يعني ايه تكتفها؟ يعني تخليها ما تمشيش، يعني النعمة جات لك زي العصافير، عايز قيدها. يعني ايه قيدها؟ يعني كتفتها من القيد، القيد اللي بيتربط بيه. فعايز تكتف النعم اشكر، تبقى وتزيد. ولكن إن كفرت والعياذ بالله بنعمة الله تفر وتطير النعم. قال بعض السلف رحمة الله عليهم: ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن برك. ما أقبح الغفلة عن ذكري من لا يغفل عن برك. هل رب العالمين يغفل عن برك؟ أبدا. أنت في كل لحظة البر نازل عليك. خيري إلى الناس نازل وشرهم إلي صاعد. الخير نازل، البر في كل لحظة وأنت لا تدري. فكيف تغفل عن ذكر من لا يغفل عن برك؟ يعني أسألك سؤال، تخيل كده كل صباح مثلا تجد واحد بيخبط عليك وجايب لك مثلا أي حاجة، حتى ولو جايب لك رغيف عيش ما بينسكش، كل يوم يجيب لك حاجة هدية، تفتح الباب يديك قطعة شوكولاتة، انت ممكن تنسى؟ ده انت ممكن تقول يا اخواننا انا الراجل ده مقصر في حقه، الراجل ده يعني ما بينسانيش وكل يوم بيجيب لي حاجة، مع انها حاجة بسيطة، حاجة قليلة جدا، ارواحة ولا ملبسة ولا سندويتش ولا اي حاجة، كل يوم بيجيب لي حاجة، او كل مثلا مناسبة بيعمل معايا خير وما بينسانيش، هل ممكن تغفل عنه وتنسى؟ أبدا. لأن الإنسان كده بطبيعته، بطبيعة الإنسان، كلما أكثر الإنسان من برك كلما أحببته، وكلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. الإنسان كل فترة قريبة بيعطي خير، بيعمل معك خير، هتلاقي نفسك أنت حتى لو تأخر عليك وما ادكش تبدأ تفتكره وتسأل عليه، ربما يكون في حاجة. فكيف بمن بره لا تستطيع أن تقوم بإحصائه؟ يعني الأمر مش هتقول كل ساعة ولا كل دقيقة ولا كل ثانية، لا، ده كل ثانية نعم أنت لا تعلم عنها شيئا، وبيدفع عنك ما لا يخطر ببالك أصلا لأنك لا تعرف. الذي يعني وحينما أرسل الله الخضر كرمز من رموز القضاء والقدر، أرسله رب العالمين ليقوم ب بناء الجدار، هل علم الصبيان أن الله منع انهيار الجدار بإرسال الخضر وموسى؟ ما علم الغلامان، واضح؟ ما علم الغلامان بهذا. إذا معنى ذلك أنه يبعد عنك شرا وانت لا تدري، يبعد عنك شرا وانت لا تدري، بل شرورا وانت لا تدري. وتيجي انت تستيقظ وتيجي راح مشوار، العربيه طلعت، يا عم انت عارف كان ايه اللي هيحصل، ده دفعت عنك مصائب وانت لا تدري، دفع عنك مصائب. هي لما السفينه خرقت، خرقت ليه؟ عشان تصان، لانها لو كانت مرت على الملك الظالم كان سياخذها. طيب اصابه او عطب للسفينه ممكن يصلح ولا هدم ولا اخذ السفينه كليه؟ واخدين بالكم؟ فرب العالمين نعمه لا يستطيع الانسان، ولذلك قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. قال بعض السلف رحمه الله عليهم ما اقبح الغفله عن ذكر من لا يغفل عن برك، لا يغفل عن برك، يبرك في كل ثانيه، انت وغيرك وغيرك وكل الخلق. الفائده الخمسون: ان الذكر يوجب صلاه الله عز وجل وملائكته على الذاكر. ايه ده؟ يعني انا رب العالمين لو ذكرت يصلي عليا؟ ايوه، وصلاه الله على العبد بمعنى الثناء على العبد، يثني عليك في الملأ الاعلى، الصلاه من الله الثناء. يقول ومن صلى الله تعالى عليه وملائكته فقد افلح كل الفلاح وفاز كل الفوز. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. اذن انت اذا ذكرت ربك يصلي عليك والملائكه تصلي عليك. يقول المؤلف رحمه الله عليه فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي على الذاكرين له كثيرا، وهذه الصلاة منه ومن ملائكته هي سبب الإخراج لهم من الظلمات إلى النور. وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته وأخرجوا من الظلمات إلى النور فأي خير لم يحصل لهم بذلك، وأي شر لم يندفع عنهم. فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق، يعني لما بنقرأ الكلام ده بنتحسر على الأيام والشهور والسنين التي ضاعت منا في غفلة عن رب العالمين سبحانه، ولذلك عشنا في الظلمات وحرمنا من النور. اسمع، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فالإنسان واقع في الظلمات لا محل، والمنقذ له من ذلك رب العالمين، والسبب في ذلك ذكر الله عز وجل. يصلي عليك، إذا صلى الله عليك فكيف تبقى في الظلمات؟ يعني هو أنت تذكر ويصلي عليك، وإذا صلى عليك يستحيل أن تبقى في الظلمات. انظر إلى تضييع هذه الفرص العظيمة، تضييع هذه الفرص العظيمة، لكي نعرف لماذا كثير من المسلمين يقبعون في الظلمات. يقول فيا حسرة الغافلين عن ربهم، ماذا حرموا من خيره وفضله. وبالله التوفيق. الفائدة الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر فإنها رياض الجنة. يعني مجلس هذا الذي نجلس فيه إن شاء الله نذكر فيه رب العالمين ونعرف الناس بربهم ونعرف حق ربنا علينا، هذا المجلس هو روضة من رياض الجنة. يبقى رياض الجنة في الأرض هي مجالس الذكر. وبعض الناس ممكن تجده يجلس في مجلس كهذا بأرفص كده وعايز يمشي، مستعجل على المعاصي، متعجل على أن يذهب مثلا من أجل أنه يقعد يتكلم، يحصل الداء اللي هو كلام الناس، الكلام مع الناس، الكلام في الناس، مش كده؟ يعني أنت تخرج من المجلس هتروح فين؟ يقول لك يا عم ورانا مصالح، تيجي تشوف المصالح اللي سيادته رايحها تلاقيه رايح يتفرج على تمثيلية، يتفرج على ماتش كورة، يقعد على القهوة، يقعد على الفيسبوك، يعمل اعجابات للناس، يبعتوا له نكت وبعت لهم نكت، تبقى هي دي. وتركت مجلس الذكر، وبعد الانسان يا رب بقى يخلص بقى، احنا مقرفصين وقاعدين يا اخي، انت في ذكر لله عز وجل. يقول: ان من شاء ان يسكن رياض الجنه في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فانها رياض الجنه. وقد ذكر ابن ابي الدنيا وغيره من حديث جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ايها الناس ارتعوا في رياض الجنه. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رياض الجنه؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا. اغدوا في الغداء، وروحوا وقت الرواح في الاصيل، واذكروا اذكروا ربكم. فمن كان يحب ان يعلم منزلته عند الله تعالى فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده. يعني منزلة الله عندك كيف؟ إذا على حسب منزلة الله عندك تكون منزلتك عند الله. فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. هذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا، والحاكم رواه في مسنده وفي كتابه مستدركه وصححه، ولكن الإمام الذهبي تعقبه بقول عمر ضعيف، يريد عمر ابن عبد الله مولى غفرة. والشيخ الألباني ضعف الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب برقم 918، ضعفه الشيخ الألباني، ومن قبله الحافظ الذهبي في ضعيف الترغيب والترهيب. لكن الشيخ الألباني حسن موافقا للإمام المنذري في الترغيب والترهيب قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. واضح هذا الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، وحسنه الإمام المنذري والشيخ الألباني برقم 1511. 1500 نعم السامع حسن بشواهدي، نعم حسنه الشيخ الألباني، نعم بشواهدي حسنه في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1511. تمام. لكن الحديث الذي معنا بالتكملة هذه الشيخ الألباني ضعفه في تعليقي على الترغيب والترهيب. الحديث الفائدة الثانية والخمسون. الفائدة الثانية والخمسون: إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. بالنسبة يا أخوانا للحادية والخمسين الفائدة السابقة: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. احنا عارفين عندنا حديث بيتكلم عن كون بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، بين بيتي ويقولون المخدوعون بالروايات الباطلة بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الكلام لم يكن هناك ثم قبر، وإنما كانت غرفة السيدة عائشة. فيقول بين بيتي، الصواب والحديث الصحيح، والشيخ الألباني حقق هذا الكلام وأوضحه وبين أن هذه اللفظة خطأ في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فيقول بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. تمام. يعني وطبعا تجد الناس يقاتلون على هذا المكان، تمام، ويدفع بعضهم بعضا في هذا المكان لأنه روضة من رياض الجنة. انظروا إلى رحمة رب العالمين، جعل هذا المكان روضة من رياض الجنة، ده مكان ثابت، لكن جعل في أي مكان في أرض الله طالما هناك مجلس ذكر لله فهو روضة من رياض الجنة. فمن أراد أن يحصل روضة من رياض الجنة فعليه بحضور ماذا؟ مجالس الذكر. هذا أمر يلفت النظر، لماذا لا ينظر إليه الناس؟ مع أن الناس للأسف بتتقاتل هناك في البقعة المباركة بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين منبره، مع أنها بقعة قليلة جدا وبيحدث فيها تدافع وبيحدث فيها عدوان وبيحدث فيها ظلم وبيحدث فيها أمور كثيرة. أقصد مش ظلم بمعنى يعني إخوة بيدفع بعضهم بعضا وبيحدث أمور ويبقى إرهاق لرجال الأمن، ورجال الأمن بيرهقوا إرهاق شديد جدا، وأحيانا يرهقوا ويرهقون الناس بسبب التدافع الذي يحدثه وطوابير. طب يا اخي ما انت لو رحت عند الشيخ عبد المحسن العباد وقعدت في المجلس اللي بيذكر فيه وبيقرأ فيه احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ها يبقى قعدت في مجلس من مجالس ايه؟ ها وبرضو نفس رياض الجنة، دخلت روضة من رياض الجنة بس روضة مؤقتة. نعم في المجلس لو ذهبت للشيخ فلان، للمشايخ الذين يجلسون ليدرسوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مجالس ايه؟ ذكر الله تبارك وتعالى. الشيخ عبد المحسن، الشيخ عبد الرزاق ابنه البدر، الشيخ سليمان الرحيلي، اي شيخ من مشايخ اهل السنة، مشايخنا الفضلاء في هذا المكان او غيره، هتجد فيه ها رياض الجنة بإذن الله تبارك. فارتعوا الرطع يا اخواننا، مثلما تذهب البهيمة لكي تأكل من الحشائش والأعشاب وما شاكل زي، فارتع يعني كل واستفيد. فالدين ما بتاكلش بقى من العشب ولا من الفاكهة، ولا انت بتأكل من ايه؟ من خير الجنة. هذا المقصود من الرطع، يعني استفد وخذ ما تستطيع ان تأخذه وتحصل الخير العظيم من هذا المجلس. قال الثانية والخمسون، إن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه. إذا أردت مجلسا فيه الملائكة، لا يوجد أي مجلس تجلس فيه الملائكة إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما أخرج في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال، اسمعوا حديث عظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة فضلا. يعني فضلا؟ ملائكة فضلا يعني يزيدون زيادة عن الملائكة، زيادة عن الملائكة التي تقوم بكتابة أعمال الناس، أو الملائكة الملازمة للإنسان رقيب وعتيد وما شاكل ذلك. فهؤلاء فضلا، فضلا يعني إيه؟ زائدين عما يقوم به بعض الملائكة التي جعلهم الله عز وجل يقومون بوظائف معينة، ولكن هؤلاء بعيدين عن الوظائف التي تقوم مع البشر. تمام؟ يبقى إيه هذا معنى كلمة فضلا؟ يعني زائدين، لأن الفضل هو الإيه؟ الفضل هو الزيادة. قال: إن لله ملائكة فضلا عن كتاب الناس. عن كتاب الناس يعني إيه؟ عن من يكتب الحسنات والسيئات، أولئك الكتاب، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، لا يبحثون إلا عن أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلم إلى حاجتكم. في مجلس ذكر، في واحد قاعد بيقول قال الله، مجلس قراءة قرآن، مقرأة، درس حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، درس فقه، كله في ذكر لله عز وجل. وذكر الله إما أن تقرأ كلام الله في القرآن أو وحي الله في السنة المطهرة، أو أن تدرس عقيدة، أو أن تشرح أوامر الله ونواهي الله في الفقه، كل مجالس الذكر هذه اسمها مجالس الإخوان الذكر. قال: يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا ينادي بعضهم بعضا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. لأنهم حينما يحفونهم يعملوا عليهم حلقة. طب الملائكة كبيرة جدا، يعملوا حلقة عليك، لما يعملوا حلقة عليك يبقى الحلقة وعددهم كبير، يبقى معنى ذلك أن الحلقة دي ستكون إيه يا أخوانا؟ آخذة في الصعود إلى أعلى، عارف يوصلوا من كثرة العدد لإيه؟ للسماء الدنيا. فيقول: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ما هي ملائكة مخلوقات هائلة لا تتصور. تمام؟ فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيبقوا حادين كده محوطينك لغاية السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم حينما يصعدون، يعني ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. طبعا رب العالمين يسأل وهو أعلم: هل رأوني؟ لا وعزتك لم يروك. قال فيقول وكيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال فيقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها أي الجنة؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال يقولون من النار. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام يقولون أي الملائكة من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال يقول فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة أي جهنم. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، يعني يا ربي لكن فلان هذا كان جاي مثلا مستني أخونا مثلا محمد ولا حاجة هيحاسبه مثلا على نقاشة الشقة ولا حاجة، ولا مستني علشان محتاج منه كذا، أو محتاج منه وصله بالعربية أو الموتوسيكل ولا حاجة، مش جاي المجلس الذكر يغفر له هو كمان. فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. لا يشقى، يكرم، يكرم الجليس الذي ما جاء من أجل الذكر يكرم. اسمع ابن القيم يقول إيه؟ فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جالسين، بركتهم على أنفسهم من ذكرهم لله غفرت ذنوبهم، ومن بركتهم على جالسين الذي يجلس وليس منهم، فلهم نصيب من قوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. هذا هو المؤمن الحق، مبارك أينما كان، في أي مكان يحل تحل معه البركة على الأرض والعباد والدنيا، مباركا أينما كنت. فهكذا المؤمن مبارك أين حل، والفاجر مشؤوم أين حل والعياذ بالله. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله وأشباهه، وكل امرئ يصبو إلى ما يناسبه، كل امرئ يميل ويهوى ويتطلع، يصبو بمعنى يتطلع ويهوى ويميل إلى ما يناسبه. الثالثة والخمسون، إن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال خرج معاوية على حلقة في المسجد، معاوية بن أبي سفيان خرج على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك، الهمزة للاستفهام، واخدين بالكم؟ آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، يعني يريد أن يبين لهم أنه صادق فيما سيرويه، لأنه من الناس الذين كانوا يتورعون عن الرواية، فكان لا يذكر شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا متحققا منه. فيقول لهم وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، يعني كان ينبغي علي أن أكون مكسرا من الحديث نظرا لقربي من النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم هذه منقبة لمعاوية رضي الله عنه، لأن البعض يتهمه اتهامات خاطئة والعياذ بالله لا تجوز في حق، فهو هنا يقول هذا، خدوا بالكم، يقول هذا ولا ينقل هو الحديث، ليس راوي الحديث، وإنما الذي روى عنه الحديث من؟ أبو سعيد الخدري. فأبو سعيد الخدري حينما يروي هذا الحديث لو كان معاوية في هذا الكلام غير صادق ها لما ذكره أبو سعيد، أو لاعترض عليه أبو سعيد حتى في الرواية، لا أقول اعترض على معاوية شخصيا ولكن يعترض في الرواية أو يقوم بحذف هذه الكلمة، لكن أبا سعيد الخدري يعلم صدق معاوية رضي الله عنه، فيقول فيها معاوية: ما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا من، يعني منزلتي عند الرسول كانت كبيرة، فكان يستتبعها ويلزم منها أن أكون إيه أكثر رواية من هذا الذي أقللت منه، أكثر من رواياتي القليلة عنه صلى الله عليه وسلم. قال: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده كلام معاوية، خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. واخدين بالكم الكلام ده بيفكركم بشيء في علم المصطلح اسمه الحديث الايه؟ المسلسل. فاكرين حديث معاذ بن جبل لما قال: إني لأحبك في الله؟ فكان كل راوٍ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله له النبي للتابعي، والتابعي رواه، وقال نفس الكلمة لتلميذه، وهكذا. هذا ما يسمى بالمسلسل، تمام؟ وسيأتي في المصطلح إن شاء الله. فهنا معاوية قال ما قاله له الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ولكنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستوضع منهم ويسألهم، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج متعجبا لأن جبريل أتاه وقال له: أخرج إلى أصحابك، فهؤلاء الذين يجلسون يذكرون الله تعالى، الله يباهي بهم الملائكة. تخيل، تخيل لما تكون أنت قاعد، أنت من أنت؟ لما الواحد ينظر لنفسه، من أنا؟ أنا يصلي الله علي وملائكته، أنا يباهي بي رب هذا الأمر، من أنا؟ أنا في نفسي ضئيل جدا ولا شيء، أذكر، وأنت كذلك في نفسك، رب العالمين. فأنت لما تيجي كده، يجي واحد يقول لك إيه؟ على فكرة أنا كنت عند فلان الفلاني وبجد سيرتك. إيه ده بجد؟ جاب سيرت أنا؟ إيه ده ويعرفني؟ طب قال لك إيه؟ مين فلان؟ رب العالمين هو الذي يذكرك. يعني لو جالك، سيبك من فلان هذا اللي دماغك هتروح له ويكون من أصحاب السلطة، لا، أقول لك أنا جاي من عند الشيخ الفوزان الوقت، أو الشيخ ربيع، أو الشيخ عبد المحسن، أو أي عالم من أعلام الأمة في هذا الزمان، وأقول لك الإمام جاب سيرتك وبالخير. بجد؟ بجد؟ طب قال إيه؟ قال إيه؟ قال إيه؟ وممكن بعد كده تكتبها على الفيسبوك. فالله رب العالمين هو الذي يذكرك ويصلي عليك، مش كده وبس، لا، ده بيباهي بك الملائكة، سبحانه، يباهي الملائكة بكم، اللهم اجعلنا منهم. قال: إن الله تبارك وتعالى يباهي بكم، الحديث في صحيح الإمام مسلم. قال الإمام ابن القيم: فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له مزية، وأن له مزية على غيره من الأعمال. 54: إن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي عن أبي الدرداء قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. طبعا هذا الحديث كما رأيتم حديث موقوف، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن، ولكن له حكم الإيه؟ الرفع، لأن هذا مما لا يقال، هذا ليس مما يقال بالرأيش، مش اجتهاد من أبي الدرداء، وإنما هذا الكلام له حكمه الرفع. يعني هل يوجد صحابي يقول هيدخل أهل الجنة على صفة معينة ويكون هذا باجتهاد منه أو برأي خاص؟ ما دخل الرأي في مثل هذه الأمور؟ 55، إن جميع الأعمال إنما شرعت، إن جميع الأعمال، نقول هذا ونختم به 55 إن شاء الله، نختم بها، إن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى، والمقصود بها تحصيل ذكر الله تعالى. أي عمل المقصود منه ذكر الله، فالذكر هو رأس الإيه؟ الأمور، وهو المقصود الأعظم من سائر العبادات. قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لأجل ذكري. طيب ذكري، هل المقصود بذكري ذكري لكي أذكرك أو لكي تذكرني؟ يعني كلمة ذكر مصدر مضافة إلى الفاعل ولا المفعول؟ بكلا القولين قال المفسرون، واضح؟ فقال قيل المصدر، كلمة المصدر اللي هو ذكر، ذكر يذكر ذكرا، فذكر مصدر اللي هو الخالي من الايه؟ من الزمن. المصدر مضاف الى الفاعل، الفاعل يبقى ذكري يا المتكلم، فهو الفاعل يبقى هو الذي سيذكرك، فكأنه قال اقم الصلاة لكي اذكرك، واضح؟ يبقى رب العالمين هو الذي سيذكرك ان صليت. وقيل المصدر مضاف إلى الفاعل أي لأذكرك بها، وقيل مضاف إلى المذكور اللي هو المفعول، يبقى لذكري يعني لتذكرني، تكون أنت الذاكر وأنا المذكور، واضح؟ وقيل مضاف إلى المذكور أي لتذكرني بها، واللام على هذا لام التعليل، تمام؟ طبعا احنا عارفين ان المشترك ها إذا لم يكن جميع معانيه متضادة يجوز الأخذ بها على أنها من ألفاظ العموم، مش كده يا أخوانا؟ لا، تعم المشترك يعم طالما لم يكن هناك تعارض. قال وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، لوقت ذكري، للوقت الذي أمرتك أن تذكرني فيه. اللام لام الإيه؟ التوقيت، مثل قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، لدلوك الشمس يعني للوقت الذي تدلك فيه الشمس عن كبد السماء، ونضع الموازين القسط لوقت يوم القيامة، ليوم القيامة، واضح؟ فقال وقيل هي اللام الوقتية أي أقم الصلاة عند ذكري، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، اللام هنا للوقتية، وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي لوقت يوم القيامة. قال وهذا المعنى حق يراد بالآية، لكن تفسيرها به وأنه هو معناها في نظر، لأن هذه اللام الوقتية يليها أسماء الزمان والظروف. لو بحثنا عن اللام الوقتية في لغة العرب لوجدناها في جميع مواردها ومواطنها، يأتي بعدها اسم زمن أو إيه أو إيه أو ظرف من الظروف. ولذلك لما لدلوك الشمس، دلوك الشمس ها يعني الوقت الذي تدلك فيه الشمس، ليوم القيامة هذا كما ترون ظرف، يوم القيامة ظرف. فيقول لكن تفسيرها به وأنه من معناه في نظر، لأن هذه اللام الوقتية ليها أسماء الزمان والظروف، والذكر مصدر وليس باسم زمن ولا ظرف من الظروف، إلا أن يقدر بزمان محذوف أي عند وقت ذكري، وهذا محتمل. قال والأظهر أنها لام التعليل وهو الحق، أي أقم الصلاة لأجل ذكري، ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكري، لكن ليس هذا هو التفسير، يعني يلزم من هذا، فاللوازم هذه أمور أخرى. قال وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، فإنه لما ذكره ألهمه ذكره. ما هذا الجمال في المعاني الثلاثة حق. يعني الشيخ هنا عايز يقول لك انت عارف لما ربنا بيتوب على انسان هناك توبة سابقة وتوبة لاحقة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فاذا تابوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يبقى تاب عليك عشان تتوب، فالهمك فالتوبة عليك يعني الهمك التوبة، فهو الذي جعل التائبة تائبا، مش كده ولا لا؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد تاب ثم تاب عليهم ليتوبوا، كما قال على الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب عليهم ليتوبوا، فتوبتهم جاءت بعد توبة الله. فلما تابوا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وذلك اسم التواب، توبة سابقة وتوبة لاحقة، تمام. فهنا كذلك شيخ الإسلام ابن القيم يريد أن يبين لك أن رب العالمين سبحانه يذكرك فتذكره، وإلا فإن ذكرك هذا من أثر ذكري لك، هو الذي ذكرك فألهمك ذكره، فلما ذكرته ذكرك، واضح؟ فذكر سابق وذكر لاحق مثل التوبة. فشوف كلام ابن القيم يقول: وإذا ذكر العبد ربه، يقول: ويلزم من هذا أن تكون إقامتها عند ذكره. وإذا ذكر العبد ربه فذكر الله تعالى سابق على ذكره، يبقى رب العالمين ذكرك أولا ولذلك جاء ذكرك له، فإنه لما ذكره سبحانه ألهمه ذكره، يبقى قوله فإنه لما ذكره، ها الفاعل هنا مين؟ رب العالمين. ألهمه أي رب العالمين ألهم العبد ذكره، فالمعاني الثلاثة حق. يبقى كل الكلام اللي فات ده كله حق، إنه هو الذاكر سبحانه وهو المذكور، تمام. قال وقال سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني إيه ولذكر الله أكبر؟ أكبر من إيه؟ ذكر الله أكبر من الصلاة ولا ذكر الله أكبر من إيه؟ مش كده؟ ما هو دايما أنت عندك أفعل التفضيل يأتي بعدها إيه؟ ها؟ من، مش كده ولا لا؟ من إيه؟ هو أنت لما أقول يقول المسيح عليه الصلاة والسلام مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه إيه؟ أحمد، أحمد مني، معناه كده مش كده ولا لا؟ اسمه أحمد مع أنه اسم ولكنه أفعل تفضيل، أحمد مني، كأنه قال أحمد مني، طريقته أحمد من طريقتي، أولاه أحمد من أولاي، أخراه أحمد من أخراي، شريعته أحمد من شريعتي، أمته أحمد من أمته، وهكذا. يبقى أحمد مني، أحمد، واضحة؟ فهنا يقول فقيل المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله، إنكم في الصلاة تذكرون الله، وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. ذكر الله، لا، ما أنت بتذكر في الصلاة أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر من ذكركم لله في الصلاة، لأنه سيذكركم. ومن الممكن أن تكون ولذكر الله أكبر من كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أكبر من النهي عن الفحشاء والمنكر إيه؟ ذكر الله. فيقول هنا فقيل إن المعنى إنكم في الصلاة تذكرون الله وهو ذاكر من ذكره، ولذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم إياه. وهذا يروى عن ابن عباس وسلمان وأبي الدرداء وابن مسعود رضي الله عنه، تفسير السلف، خلي بالكم. وأحيانا بعض العلماء والمفسرين يأتون بتفسير السلف بدون أن يذكروا الأسماء، كما يفعل مين؟ أقرب مثال لذهنك مين؟ ها قولوا، السعدي. هو السعدي بيجيب حاجة من عنده، الإمام السعدي تفسيره سلفي 100%، مش كده ولا إيه؟ ولكنه لا يثقل الكتاب كما فعل الإمام، إمام الدنيا في زمانه في التفسير، الإمام ابن كثير مثلا يأتي بالأقوال، لا هو بقى جاي بقى بيكلم المثقف المعاصر اللي مش عايز العنعنة ومش عاوز، بيجيب لك الخلاصة، فبيذكر لك الأسماء بدون أن يقول لك وقال سلمان وقال ابن مسعود وقال قتادة وقال مكحول وقال عكرمة، بيجيب لك الخلاصة، واخدين بالكم ولا لا؟ وهذا التفسير يعد بحق، كما أرى والله أعلم أنه استبطن في تفسيري معظم ما قاله ابن تيمية وابن القيم في كتبهم. يعني إذا أردت أن تقف على تفسير ابن تيمية وابن القيم بدون الإحالة عليهما نظرا للاختصار طبعا. والرجل يكتب بأسلوب تحس أن الرجل عاش مع ابن تيمية وابن القيم لدرجة أنه أصبح منطبعا بأساليبهم في الكتابة. أحيانا يكتب بأسلوب تفتكر ابن القيم اللي بيتكلم ويطلع في الآخر كلام السعدي. شخص غريب جدا رحمة الله عليه، كان إماما حقيقيا في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا أردت يعني أحيانا تجد بعض المعاني الإيمانية غير موجودة في التفاسير التي ألفت في السابق تجدها موجودة في هذا الكتاب. كتاب لا يستغني عنه طالب علم، يعني مهما تقرأ، اقرأ الطبري واقرأ ابن القرطبي واقرأ، واخد بالك، لازم تلاقي نفسك في حاجة إلى أن تراجع تفسير السعدي. وخلي بالك يعني اللي بيكلمك يعني شخص متخصص في هذا الأمر حقيقة. أقرأ بالثلاثين تفسير والله العظيم، وفي الآخر حينما أرجع للشيخ السعدي أجد لفتة قد لا توجد في مقرات. يعني رجل يعني كان ربانيا رحمة الله عليه وعلى علمائنا. لازم نعطي الناس يا إخوانا من وقت للتاني، والله بتلكك على إني أذكر بعض العلماء عشان نعرف الناس بالأئمة عشان ما تتغرش، لأن أحيانا الواحد فينا بيتغر لما يلاقي نفسه عرف له معلومتين. لا، نعرف قدر أنفسنا جيدا. يعني ما تيجي تقرأ تفسير السعدي ده السهل الممتنع، تفسير السعدي ده السهل الممتنع، تفسير صغير أو حاشية، ومع ذلك بسم الله ما شاء الله حوى علوما جما. والله الذي لا إله غيره، لو لم يكتب السعدي في حياتي غير هذا التفسير لكفاك عالم. وأجر عند رب العالمين وحده، ولا نزكي أحدا على الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله. يقول: وذكر ابن أبي الدنيا عن فضيل ابن مرزوق عن عطية: ولا ذكر الله أكبر، قال: هو قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، فذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم إياه. شوف الاستدلال بالقرآن الكريم. وقال ابن زيد وقتادة معناه: ولا ذكر الله أكبر من كل شيء طبعا. وقيل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ فقال: أما تقرأ القرآن؟ ولا ذكر الله أكبر. شوف دايما يا أخوانا كانوا قرآنيين، مش قرآنيين زي المجانين اللي بيقولوا إنكار السنة ولا هذا كفر، لكن أقصد قرآنيين يعني كل شيء القرآن، بيستدل بالقرآن، القرآن يجري على ألسنتهم. قال: أما تقرأ القرآن؟ ولا ذكر الله أكبر. قال: ويشهد لهذا حديث أبي الدرداء المتقدم. ألا، هذا الحديث قرأناه في أول الفوائد: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكى عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق إلى آخره. قال: وكان شيخ الإسلام أبو العباس قدس الله روحه يقول. أبو العباس اللي هو مين يا أخوانا؟ عارفينه ولا مش عارفينه؟ ابن تيمية رحمة الله عليه. يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى. ولما فيها، مش لما، ولما يعني ولا الذي فيها، واخدين بالكم، لأن ما موصولة، ولما يعني ولا الذي، تمام، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. كلام هذا الرجل كان جبلا سبحان الله. وذكر ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه سئل: أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر كما قال سلمان. وفي السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الصلاة لذكر الله، كل عمل من الأعمال المقصود منه ذكر الله. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. لكن الشيخ الألباني ضعف الحديث في تعليقه على الترمذي وعلى أبي داود. لا نريد أن نطيل يعني في تخريج الحديث، ولكن يكفي أن ضعفه الإمام الألباني. لكن يا أخوانا معنى الحديث. خدوا بالكم لما رب العالمين سبحانه وتعالى ذكر رمي الجمار في القرآن ماذا قال؟ هاتوا رمي الجمار في القرآن. فين رمي الجمار في القرآن؟ رمي الجمار موجود في القرآن؟ موجود. فين؟ حد يقول؟ واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين منا فلا جناح عليه، ومن تأخر الثلاثة الأيام فلا جناح عليه لمن اتقى. طب فين رمي الجمار؟ واذكروا الله، لم يذكر الرمي وإنما ذكر إيه الغرض من الرمي اللي هو إيه؟ ذكر الله. قال واذكروا الله، الرمي ذكره في إيه؟ ها؟ ولذلك قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا. ما قال إيه؟ هي الحج كله ذكر لله، التلبية ذكر لله، في كل موطن ذكر لله، ثم لما تنتهوا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الباب كله ذكر لله عز وجل، الباب كله. وقرأوا آيات الحج في سورة البقرة. طب اقرأ آيات الحج في سورة الحج نفسها هتجد ايه؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. قبلها يتكلم عن ايه؟ ذكر الله عز وجل. تجد آيات كلها ذكر لله عز وجل. تمام؟ جعل الله تبارك وتعالى هذه الأنعام من أجل ماذا؟ ذكر الله تبارك. لتذكروا الله في أيام، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اقرأ الآيات تجد الآيات توحيد وذكر لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن القضية كلها، كل العبادات القصد منها ذكر الله تبارك وتعالى. نتوقف عند هذه الفائدة لنتمم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.